أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نكمل حديثنا عن النبوات في التوراة أو عند اليهود، وكنا قد تحدثنا عن صفات الأنبياء في المحاضرة الماضية بالإضافة إلى مفهوم النبوة وتحصيل النبوة في التوراة أو عند اليهود، وذكرنا بأن من صفات الأنبياء التي وصفت بها التوراة أنبياءهم كانت الصفة الأولى الشرك بالله، وهذا يخالف تماما ما جاء به الأنبياء الذين جاءوا جميعا إلى طبعا بدعوة التوحيد المعروفة لديكم جميعا. وكان نموذج الشرك اللي هو هارون، والنموذج الأول بالطبع، النموذج الثاني كان سليمان. ووقفنا عند قصة هارون، ووقفنا عند قصة سليمان أيضا التي مال فيها وراء نسائه الغريبات وصنع لآلهتهن أماكن أو دور للعبادة ومذابح، بنى مذابح تقرب على هذه المذابح القرابين لهذه الآلهة. طبعا بالنظر لوضع سليمان في النص الذي قرأناه في المحاضرة الماضية، نجد أن هذا النص يتناقض مع تعاليم التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام، والتي أيضا أكد عليها سليمان وغيره من الأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى عليه السلام. مما يتناقض النص الذي تحدث عن سليمان النبي يتناقض مع نص آخر كما ترونه أمامكم. هذا النص يحرم على بني إسرائيل الزواج من غير الإسرائيليات، يحرم الزواج بمعنى آخر من الغريبات. وبنقرأ النص: وإذا أغواك سرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أي زوجتك أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلا نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك. طبعا هذا النص الآن في ما يتعلق هو نعم عبادة غير الله سبحانه وتعالى أو عبادة غير إله بني إسرائيل. لم تعرفها أنت ولا آباؤك من آلهة الشعوب الذين حولك القريبين منك أو البعيدين عنك من أقصى الأرض إلى أقصاها. ايش بيقول؟ ايوه، لاحظوا كيف اللي هو النص الان. اذا ذكر الاصناف القريبه جدا من الانسان: امك، ابنك، ابنتك، زوجتك، صاحبك، اذا قال لك نعبد الهه اخرى. نعم، نعبد الهه اخرى لم تعرفها انت ولا اباؤك، طبعا ابراهيم وغيره من الاباء، من آلهة الشعوب الذين حولك القريبين منك أو البعيدين عنك من أقصى الأرض إلى أقصاها، فلا، لاحظوا إيش الآن، فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق عينيك عليه ولا ترق له ولا تستره، بل، لاحظوا إيش الحكم، بل قتلا تقتله. إذن حكم من يعبد آلهة أخرى غير الله أو غير إله بني إسرائيل حكمه القتل. وهذا يعني بنقدر احنا نقول مما يتوافق مع اللي هو ايه شريعتنا في حكم المرتد. المرتد يستتاب، وان لم يتب فحكمه القتل. يدك تكون عليه اولا لقتله، ثم ايدي جميع الشعب اخيرا. ترجمه الان بيوضح كيفية القتل كمان، اللي هو ايه، ترجمه بالحجارة. اذا قتل المرتد الذي يعبد آلهة اخرى غير الله وغير إله بني إسرائيل لو إيش؟ القتل بالرجم حتى يموت، لأنه التمس أن يطوحك، أن يحرفك عن الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. نعم، إذن هذا النص واضح في الدلالة على حكم مين؟ من يعبد غير الله سبحانه وتعالى أو غير إله. هي التوراة الآن بتتحدث عن إله عنصري، ديروا بالكم، تتحدث عن إله خاص ببني إسرائيل، لا تعترف أن هذا الإله هو إله لمين؟ للشعوب أو للأمم الأخرى، لا، وإنما الشعوب الأخرى لها آلهة خاصة بها. لكن هذا الإله فقط لبني إسرائيل، وبالتالي لا يجوز لبني إسرائيل أن يعبدوا غير هذا الإله. فمن عبد غير هذا الإله حكمه القتل بطريقة الرجم. نعم. إذن بالنظر لهذا النص، هذا النص الآن لو أردنا أن نطبقه على سليمان، حكم سليمان أنه يقتل ويرجم، نظرا لأنه انحرف وراء نسائه الغريبات، وطبعا سهل ويسر لهن عبادة الآلهة الأخرى التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذا محظور من المحاذير، يستحيل عقلا، يستحيل عقلا أن نؤمن به أو أن نصدق. ليش؟ لأنه لا يعقل أن سليمان النبي جاء يؤكد على أحكام اللي هي التوراة السابقة التي دعا فيها موسى إلى التوحيد، وهو أيضا جاء يدعو إلى التوحيد ويخالف اللي هو مين هذه الدعوة، ويدعو طبعا ينحرف قلبه وراء نسائه الغريبات ويشرك بالله سبحانه وتعالى. المخالفة الثانية اللي وقع فيها سليمان حسب النص السابق اللي هو زواجه كما ذكرنا من الغريبات، اللي هو إيه في عداد المحرم على بني إسرائيل، يحرم على رجالهم أن يتزوجوا من نساء الآخرين، ويحرم على الآخرين أن يتزوجوا من نسائه. نشوف: ولا تصاهرهم، بنتك لا تعطي لابنه، وبنته لا تأخذ لابنك، لأنه إذن عملية التبادل إشمالها ممنوع، لا يعني هم بالنسبة لهم لا يأخذون من غيرهم ولا يأخذ غيرهم منهم. ليش؟ إيش السبب؟ هاي بعلل: لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى. هذا الاختلاط في النسب الآخرين أيوة يؤثر نعم علي على أبنائنا وعلى بناتهم طبعا بيش، فيعبدون آلهة أخرى، فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم سريعا. نعم. إذن هذا بالنسبة لمين؟ لسليمان في طبعا التوراة من خلال نص واحد. ديروا بالك هناك نصوص أخرى كثيرة يعني تطعن في سليمان النبي وتذكر سليمان بهذه الطريقة المشينة التي يترفع عنها أراضي للناس، مش عوام الناس، أراضي للناس يترفعون عن هذه الصورة المشينة التي تذكرها التوراة بخصوص سليمان عليه السلام. لذلك لاحظوا يعني احنا بنتكلم الآن عن العديد من الأنبياء، هؤلاء الأنبياء الصورة أو صورتهم في التوراة صورة قاتمة مظلمة، لكن عندما نقرأ عن هؤلاء الأنبياء في القرآن الكريم نجد الصورة المشرقة، صورة ساطعة عن هؤلاء، يصفهم القرآن الكريم بما يليق بمقام النبوة الذي أكرمهم به المولى سبحانه وتعالى، وهم فعلا كانوا على قدر هذا المقام. سليمان في القرآن الكريم قصته طويلة، لكن أنا أذكر بعض النماذج التي تبين عبودية سليمان عليه السلام لله سبحانه وتعالى وشكره لله عز وجل، ولم ينحرف قلبه ولا لسانه عن عبادة وذكر الله عز وجل. نقرأ في سورة صاد: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. لاحظوا كيف الثناء عليه: نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. بالطبع هذه الآية تبين أو الآيات تبين أن سليمان عليه السلام كان موصوف بأنه أواب، أي كثير الطاعة والذكر لله سبحانه وتعالى. نعم، رجاع تواب إليه مما يكره المولى سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف ما ذكر وين في التوراة، أن سليمان بسهولة مال قلبه وراء نسائه الغريبات وبنى لهن دور عبادة لآلهتهن وغير ذلك. نعم. في موطن آخر في سورة النمل يقول المولى سبحانه وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. هذا تفضل الله عز وجل على هذين النبيين داود وابنه سليمان. وقال، لاحظوا لسان حالها اللي هو داود وسليمان، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إذا لسان حال داود عليه السلام وسليمان من بعده اللي هو إيش؟ الحمد والشكر والثناء على الله عز وجل. لا يعقل أنه ربنا سبحانه وتعالى يكرم سليمان بالنبوة، بمقام النبوة، الوحي يتنزل عليه، ويفعل سليمان ما تذكره التوراة عنه. طبعا نحن ننزه سليمان وغيره من الأنبياء عما وصفت التوراة. نعم، إذن هذا باختصار عن سليمان، النموذج الثاني من نماذج الشرك والكفر بالله التي تذكرها التوراة عن مين؟ عن الأنبياء. أنتقل إلى الصفة الثانية، وهي أيضا مما وصفت به التوراة أنبياءهم، صفة الخيانة والخداع والكذب والسرقة. نعم، صفة الخيانة والكذب والخداع والسرقة. وهذه الصفة ذكرناها سابقا عند الحديث عن تحصيل النبوة، أيوة، عن يعقوب عليه السلام. نعم، وشفنا كيف يعقوب حصل أو يعني وصل إلى مقام النبوة من خلال هذا الخداع وهذا الكذب وهذه السرقة، التي طبعا استطاع حسب زعم التوراة، استطاع من خلالها أن يأخذ البركة من أبيه اللي هو مين؟ إسحاق. نعم، ويحرم اللي هو عيسو أخوه من هذه البركة، وبالتالي نال مقام اللي هو النبوة من خلال هذا الخداع والكذب والسرقة. إذن هذا الوصف الذي تصفه، أو هذا الوصف الذي وصف به يعقوب، أتصور واضح، ولسنا بحاجة لأن نرجع إليه مرة ثانية، لكن نتجاوز إلى اللي هو صفات أخرى. لكن بنذكر إحنا في القرآن الكريم الصورة المشرقة وبشكل سريع، ديروا بالكم، عن سيدنا يعقوب عليه السلام. القرآن الكريم ذكر سيدنا يعقوب، لكن مما قيل في حقه سواء قبل ميلاده أو بعد نبوته. وامرأته قائمة، عن مين الآن بتتحدث هذه الآيات؟ عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أيوة، إذن قضية النبوة وسرقة يعقوب للنبوة هذه كلها قضية افتراء، في افتراء على مين؟ على يعقوب. بل هذا فضل ومنة من الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام، أكرمه بإسحاق وهو شيخ كبير وامرأته عجوز، وبشرهم من بعد إسحاق يعقوب. نعم، أن النبوة ستكون في إسحاق وستكون من بعد إسحاق في يعقوب عليهما الصلاة والسلام. فلما اعتزلهم وما يعبدون، لا يتتحدث عن إبراهيم، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. لم يكن الوهب مرة واحدة، لا، وإنما إسحاق، وجاء من بعد إسحاق يعقوب. وكلا، لاحظوا، وكلا جعلنا نبيا. نعم، إذن النبوة ليست اكتساب زي ما تذكر التوراة، لا لا، وإنما الله عز وجل يصطفي إليها من يشاء من عباده. وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. شوف كيف الصورة المشرقة التي تليق بمين؟ بالأنبياء، اللي بتحدث عنها القرآن الكريم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. نعم، هذا اللي هو إيش؟ هذا فضل الله عز وجل على إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ومما يؤكد اللي هو نبوة يعقوب عليه السلام، وأن يعقوب أخذ النبوة أو وصل إلى مقام النبوة من خلال اصطفاء الله عز وجل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الإمام البخاري في صحيحه. ماذا يقول؟ يقول: يوسف نبي الله، يوسف نبي الله، ابن نبي الله. من هو أبو يوسف؟ أيوة، يعقوب ابن نبي الله. أيوة إسحاق ابن خليل الله. أيوة شوفوا كيف تسلسل ذرية بعضها من بعض. يوسف ابن يعقوب نبي الله، ويعقوب ابنه نبي الله اللي هو إسحاق، وإسحاق ابن اللي هو إيش؟ خليل الله اللي هو إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. إذن هذا بالنسبة للصفة الثانية، لصفة الخداع والخيانة والكذب والسرقة التي وصف بها يعقوب. نعم، ننتقل إلى صفة ثالثة من الصفات التي وصف بها الأنبياء في التوراة. هذه الصفة هي صفة شرب الخمر والزنا والتعري، ألا لعنة الله عليهم. لاحظوا احنا بنذكر هذه النماذج بالطبع حتى تقف على هو حقيقة هذا الكتاب الذي يزعم أهله أو أتباعه بأنه كتاب سماوي منزل من عند الله وأنه غير محرف. ينكر اليهود والنصارى أن الكتاب المقدس أو العهد القديم بأنه محرف، ويتهم القرآن بأنه محرف. نشوف هذا الكلام. إذن هاي صفة هي شرب الخمر، نعم، والزنا والتعري التي وصف بها الأنبياء. وبطل هذه القصة، نعم، نوح بالطبع، ومسل مش منهم نبي من الأنبياء، نوح واحد من هؤلاء الذين نعم وصفوا بهذا الوصف. نشوف نقرأ النص اللي موجود عند نبي حق مين؟ نوح، حتى نرى الافتراء من قبل اليهود على مين؟ على اللي هو نوح. نعم، افتحوا اللي هو الكتاب المقدس، فتحت عليه، اقرأ النص نشوف. نعم. وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائل. إذا لاحظوا الآن النص يتحدث عن نوح، كان يزرع هو العنب فصنع منه اللي هو الخمر فسكر وتعرى داخل خبائل، يعني شرب بكمية كبيرة حتى وصل إلى هذه الدرجة من السكر. نعم، كم؟ فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا. إذا لاحظوا دققوا على النص، لأنه إحنا بعد شوية بدنا نستنتج منه هذا النص. فأبصر حام أبو كنعان، خصوه إنه إيش؟ أبو كنعان. يا سلام على هذا الوصف، عورة أبيه. أيوة كم؟ فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما. أيوة، إذن الآن حام هذا الذي رأى عورة أبيه أخبر مين؟ سام ويافث، قالهم هيك هيك وضع والدنا، فأخذوا له قطعة قماش وأمسك بها وسار إلى الخلف حتى لا يرى عورة أبيهما، وعندما وصلوا ألقوا اللي هو إيش؟ قطعة القماش على اللي هو إيه؟ أبوهم وستروه. طيب، فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته، وقال مبارك إله سام وليس كنعان عبدا لهم وليكن أيوه مش عبدا ويسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا لهم. بس خلينا يعني أحلل النص بطريقة أخرى. إذا الآن نوح حسب هو نص التوراة، نوح يشمله يسكر يشرب الخمر حتى يسكر ويتعرى. الآن نوح له من الأولاد حام وسام حسب نص التوراة. الآن حام من أولاده من الصغار، يعني ليس هو الابن الكبير. حام هو الذي رأى مين؟ عورة أبي، هو الذي رأى العورة. كويس؟ حام هذا إله من الأبناء، إله اللي هو كوش ومصراي وقوط وكنعان. إله أبناء أربعة. هاي إيش؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربع أبناء. الآن لاحظوا يعني كيف اللي هو تفنن التوراة في اللي هو غرس أو تأصيل العداوة ما بين اليهود والهوائي العرب الكنعانيين. صوروا كيف؟ الآن أبصر حام خصوه قالوا إيش؟ أبو كنعان، مع أنه فيه لأولادي أكبر، لكن قالوا أبو كنعان. طيب نشوف إيش قالوا أبو كنعان. عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا لوسام ويافث فوضعوا الرداء. كويس؟ المهم اللي بهمنا، فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل ابنه الصغير. لاحظوا ابنه الصغير هنا سموه إيش؟ أبو كنعان. أبو كنعان الأصل أن يسمى بمين؟ باسم ابنه الكبير، كوش أو مصران أي واحد فيهم، لكن بابنه الصغير. علم ما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون كنعان. طيب احنا بالعقل خلينا الآن، من الذي رأى عورة أبيه؟ حام. الآن احنا على افتراض بدنا نقول حام أخطأ، اللعنة من قبل نوح راح تيجي على مين؟ على حام. لكن لاحظوا كيف اللعنة قفزت من عند نوح، قفزت على كل هؤلاء الأولاد وأجت لمين؟ لكنعان. أيوة لاحظوا، يعني اللعنة ما أجت على حام، لا، وإنما تجاوزت حام وتجاوزت كل أبناء اللي هو مين؟ حام، ووصلت إلى مين؟ إلى كنعان. إلى كنعان. لاحظوا كيف الخبث والمكر، هذا وديدا اليهود. يعني لا نستغرب هذا الأمر عن اليهود، وهذا يدل على إيش؟ على تحريف هذا الكتاب، على تحريف التوراة. لا يعقل أن يأتي موسى عليه السلام بمثل هذه إيش؟ النصوص التي فيها ما فيها من العداء العنصري لمين؟ للآخرين. بعد ما كان لسه في يعني مواجهة، أو كان في يعني حرب أو اقتتال ما بين اللي هو مين؟ بني إسرائيل وما بين الكنعانيين، حتى يتكلم اللي هو موسى عن هذا الكلام. كل هذا إيش؟ كل هذا كلام متأخر. وفي طبعا، لكن هم لاحظوا ربطوا وأردوا اللي هو العداوة لوين؟ في عهد نوح، قبل إبراهيم كمان، قبل إبراهيم. لاحظوا إبراهيم هم بيعتبروه يعني أبو سلالة الأنبياء اللي طبعا بيندرج منها أو يندرج تحتها مين؟ اللي هو أنبياء بني إسرائيل. لا، هم ردوا العداوة إلى عصر أقدم من عصر مين؟ إبراهيم عليه السلام، إلى عصر نوح عليه السلام. إنه منذ القدم العداوة موجودة ومعروفة ما بين اللي هو مين؟ طبعا اليهود والكنعانيين. إذا لاحظوا إحنا على افتراض إنه حام رأى عورة أبوه، ليس أو لا يلحق ذنب بمين حام، لأن الذي أخطأ مين؟ حسب زعم الثورة نوح. نوح هو الذي أخطأ. لماذا يشرب الخمر فيسكر فيتعرق؟ لماذا يصل إلى هذا الأمر؟ حام جاء وتفاجأ بعورة أبيه. إذن هو في الأصل عقلا لا يقع عليه إيش؟ لا يقع عليه ذنب، لكن بدنا نفترض أن الذنب طبعا وقع من حام، إذن اللعنة يجب أن تسقط، نعم، أو تنال اللي هو حام. لكن لحظة الخبث قفز عن كل هؤلاء اللي هو الأبناء، ليش ما اختار واحد منهم؟ اختار مين؟ كنعان، نظرا لأنه يعني نعم بيعتبروا كنعان يعني بيرجع له العرب ويرجع له القوم الجبارين ويرجع له اللي هو الكنعانيين الذين نعم هم في فلسطين، والعداء بينهم وبين اليهود معروف. وهم قالوا لموسى لما قالهم ادخلوا الأرض المقدسة قالوا إننا لن ندخلها، إن فيها قوما جبارين، إننا لن ندخلها أبدا، ما داموا فيها لن ندخلها حتى يخرجوا منها. الأخر قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون، ما لنا ولهؤلاء الناس، قاتل أنت وربك تنتصر وندخل بعد ذلك. قال فإنها محرمة عليهم، ربنا حرمها عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، هي سنوات التيه وين؟ في سيناء. نعم. إذن لاحظوا هذا النص، يعني النص هذا الآن بيذكر نوح بأنه إيه؟ كان يشرب الخمر ويسكر إلى درجة طبعا كبيرة جدا. وفي هذا النص واضح اللي هو إيه؟ العداوة ما بين اللي هو مين؟ ما بين اللي هو اليهود وما بين الكنعانيين أو الفلسطينيين أو العرب يسكنوا أرض فلسطين، ويؤصل لهذه العداوة منذ القدم. لذلك بنلاقي حقماتهم وطبعا قادتهم يخرجون علينا من يوم إلى يوم ويصفون الفلسطينيين ويصفون غير اليهود بأنهم أعزكم الله بمقام الحمير الذين يجب أن يستعبدوا لمين؟ لليهود، أن يستعبدوا لليهود. لذلك بنلاقي اليهود منبوذين في كل العالم، منبوذين في كل العالم. والحرب العالمية الثانية كانت أوروبا أصلا نعم يعني تخطر حقدا على اليهود، وكانوا في معسكرات الرجيم الخاصة بهم نظرا لكبريائهم وعجرفتهم التي كانوا ينطلقون فيها من منطلقهم العنصري في النظر لميل المجتمعات التي يعيشون فيها. فهؤلاء لم يحتملوا هذه العجرفة وهذه العنصرية وهذه الكبرياء، فساموا اليهود سوء العذاب. نعم، فكان هتلر وغيره غيراته كما يذكر وأحرقهم، وطبعا هناك مبالغة في عملية الحرق، لكن كان اللي هو فعلا أوروبا كانت تحقد وتكره اللي هو مين؟ اليهود. الآن هؤلاء اليهود اليوم في بلادنا بيخرج كما ذكرنا حقماتهم ويقول عن الفلسطينيين بأنهم في مقام الحمير، أنهم صراصير، أنهم حيات، نعم يجب إبادتهم بأسلحة يعني كيماوية أو ضربهم على رؤوسهم كما تضرب الحيات، لأنه لا يمكن أن نقضي على هذه الهوام والدواب إلا بالضرب على الرأس. نعم، إذن هذه عداوة اليهود لمين؟ لنا في هذه الأرض. لذلك لا تستغربوا هذه العداوة، لا تستغربوها، لأنه هي إلها تأصيلها في وين؟ في توراتهم، وهناك نصوص أخرى كثيرة إن شاء الله في المحاضرات القادمة نتبينها أكثر، لكن هذا نص من أقدم النصوص اللي بيعتمد عليها اليهود في طبعا اللي هو هي عداوتهم لنا في هذه الأرض الطيبة المباركة. نعم، هو يعني لاحظوا يعني تكملة النص زي ما ذكر زميلاتكم، ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته، يعني هذا كنعان بده يكون عبد لهؤلاء اللي هو أولاد حام، وأيضا لمين؟ لسام ويافث. يعني خلاص عملية استعباد غريبة ولا مثيل لها. وقال مبارك إلى سام وليكن كنعان عبدا لهم ليفتح الله ليافث فيسكن. إذن المباركة لمين؟ لسام ويافث، واللعنة كلها انصبت على كنعان العبد اللي كذا إلى آخره. نعم، طبعا هذا النص واضح فيه هو حديث عن نوح وعن سكره وعن تعريه الذي وصف في مين؟ في التوراة. بالطبع بالنسبة لنوح وما وقع فيه من سكر ولعنة لكنعان، هذا أيضا يخالف نصوص التوراة أو يتناقض مع نصوص التوراة الأخرى. إيش بيقول نص التوراة الآخر الذي يخالف ما ذكر عن حال نوح ولعنه لمين؟ لكنعان. شوفوا إيش بيقول النص. أيوة، إحنا عندنا معروف في شريعتنا أن من يخطئ هو من يتحمل خطأ، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. الآن هذا هو النص الموجود وين؟ في التوراة، الذي يؤكد على هذا المعنى الموجود عندنا، وهذا مما إيه؟ يعني نعتبره مما هو متوافق مع عقيدتنا. إيش بيقول؟ النفس التي تخطئ هي تموت، يعني كل نفس بما كسبت رهينة. الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن، لا تزر وازرة وزر أخرى. بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون، فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شر يره، شر الشرير عليه وخير الخير طبعا اللي هو ايش؟ البار عليه. نعم، اذا هذا من اللي هي ايش؟ مما يعني هذا النص الان يتناقض تماما مع ما ذكر عن مين؟ عن نوح. نوح الان حمل الوزر مش لحام، حمله لكنعان، ابن حامل ما له علاقة لا برؤية اللي هو نوح ولا ما يحزنون، لكن هذا هو طبيعة اللي هو اليهود ومكرهم كما ذكرنا. نعم، بالطبع سورة نوح في التوراة سورة مظلمة كبقية الأنبياء، هذا يعني شيء مؤكد، وهذا السكر والتعري يعني واحد من أو مشهد من المشاهد التي تذكرها التوراة عن مين؟ عن نوح عليه السلام، وطبعا الصورة القاتمة التي عاشها نوح في التوراة. بالنسبة للقرآن الكريم بالطبع الآن الصورة يشملها تختلف تماما. نعم تماما تختلف. احنا بنقرأ عن نوح في كثير من الآيات، لكن أنا أذكر نماذج لهذه الآيات، مثل قوله سبحانه وتعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لأن نوح هو بيجي بعد مين؟ بعد آدم عليه السلام. وكما ذكر أن ما بين نوح وآدم 10 قرون. نعم، 10 قرون ما بين آدم ونوح عليهما السلام. إذن ما أوحي إلى النبي هو ما أوحي إلى مين؟ إلى نوح والنبيين من بعده. نعم، وما أوحي إلى نوح طبعا أوحي إليه اللي هو التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى وغيرها من العقائد التي أوحيت إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن لا اختلاف بين الأنبياء. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. شوفوا كيف اللي هو الآن تعامل نوح مع مين؟ مع قومه. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لاحظوا روح الرحمة الموجودة وين؟ عند نوح عليه السلام، مش زي ما احنا شفنا في التوراة مجرد ما علم انه ابنه شاف عورته راح لعن مين؟ ابن ابنه. لا، نوح عليه السلام: يا قوم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلال ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. لاحظوا كل هذه الآيات بتحمل اللي هو إيه؟ روح العطف والحنان والرحمة والرأفة بقومه. وهم مين؟ وهم طبعا يعني كفار ومشركين. نعم، أيضا لم يترك نوح وسيلة من وسائل الدعوة إلا ودعا بها إيه؟ قومه. فقال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني لم يمل ولم ييأس ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يعني ما ترك وسيلة طريقة للدعوة إلا وسلكها. نعم، لا يعقل أن يكون هذا نوح الذي هو في القرآن هو نوح اللي في التوراة، لا، هذاك نوح آخر. نعم، نوح يسكر ويتعرى ويلعن، وحياة ليست يعني حياة أنبياء أو ناس فضلاء. لا، هنا واضح جدا أن نوح عليه السلام يعني يدعو قومه، يحرص على قومه على قومه في أن يكونوا نعم على الطريق الصحيح، فيدعوهم ويدعوهم ويدعوهم بكل الوسائل طبعا حرصا وحبا لقومه. رغم ذلك قال الله تعالى عن نوح عليه السلام ودعوته التي لم ييأس فيها، قال: وما آمن معه إلا قليل. لذلك كان دعاء نوح بعد هذه الفترة الطويلة التي لم يؤمن فيها إلا هذا النفر القليل، قال كان دعاؤه: وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. نعم، أما نوح مع ابنه، نوح عليه السلام مع ابنه الكافر، ماذا كان موقف نوح؟ مش زي ما احنا بنشوف في التوراة مجرد انه رأى عورة ايش ماله لعنه لعن ابنه الى اخره، لا، وانما نوح مع ابنه في اخر لحظات الحياة التي سيتعرض فيها الكفار لمين؟ للهلاك. ونادى نوح ابنه. شوفوا كيف طبيعي غريزة اللي هي الابوة والرحمة على الابن والشفقة، ما هان عليه في ابنه. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا، تعال معنا، هداية والرشاد والنجاة، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. نعم، طبعا كلكم يعرف، قال: سآوي إلى جبل يعصمني. ونادى نوح ربه فقال: ربي، لاحظوا حتى نوح كمان رغم إعراض ابنه إيش ماله يدعو ربه. قال نوح: ونادى نوح ربه قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أنت الإيمان بتمثل طريق الإيمان وهو يمثل طريق الكفر، خلاص في نعم افتراق، في براءة من بعضكم بعض. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شوفوا نوح سرعان ما إيه قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. شوفوا كيف الصورة هنا في القرآن الكريم، نعم صورة ساطعة، صورة مشرقة، صورة فيها رحمة ورأفة وعطف على أبنائه وعلى قومه، وهناك صورة فيها سكر وغرق في السكر ووصل في سكره درجة عالية أو كبيرة جدا حتى تعرى وطبعا أسقط على أبناء أبنائه أو على كنعان ابنه حام هذه اللعنات التي سمعتم. بالطبع أخواتي كل ما إحنا قرأنا وتعمقنا أكثر، كل ما تيقننا أكثر أن التوراة أو أن الكتاب المقدس هذا الذي يزعم أصحابه بأنه كتاب مقدس هو غير مقدس، كتاب غير مقدس، نعم في جملته غير مقدس، في بعض النصوص التي تتوافق معنى صحيح، لكن في معظمه هو غير إيه؟ غير مقدس، لأن فيه مثل هذا الافتراء والكذب على أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. نشوف صورة ثانية من صور اللي هو السكر والتعري والزنا مع نبي آخر من أنبياء الله. طبعا الصورة الآن مخيفة جدا، مع مين؟ مع لوط. النموذج الثاني هو مين؟ هو لوط. في طبعا سفر صموئيل يتكلم على لوط، نشوف اللي هو النص، افتحوا عليه اللي معهم الكتاب المقدس، عفوا في سفر التكوين، سفر التكوين الإصحاح 19، هذه اللي أنا عرضها عن داود ونخليها بعدين عن داود. نعم افتح عليها في سفر التكوين، أيوة خلينا نقرأ، اقرأ نشوف، اسمعوا أنتوا لحالكوا علقوا، لحالكوا علقوا على اللي هي النص. نعم يعني صورة، صورة يعني نعم بشعة ومقززة تذكرها التوراة، ويصر أصحابها أو أتباعها أتباع التوراة أن يقولوا بأن هذا الكتاب كتاب مقدس. نعم والله لو في كتاب من كتب الجنس المعاصرة يخجل أصحابها أن يذكروا هذه القصة في كتبهم، فضلا عن أن تكون في كتاب يزعم أصحابه أنه من عند الله. اسمعوا إيش بتقول، إيش بيقول التوراة. نعم يعني لوط بعد ما نزل بقومه ما نزل ظل معاي بناته، فقال لك انقطع الناس لن يتزوجنا أحد لن نجد رجال، طب خلينا نحيي من إيه؟ من أبينا نسلا. فطبعا شربوا أبوهم خمر حتى إيه؟ يعني سكر، ما طبعا وصل إلى حالة صعبة، وزي ما انتم سامعين اضجعت معه إيه؟ في اليوم الأول البكر. تصور القصة إشمالها معبرة، وأنا متأكد أنها استفزت يعني مشاعركم جميعا، وقصة يعني لا يليق أن تذكر على مسامع اللي هو إيه الناس، لكن إحنا ذكرناها بحكم التخصص حتى يعني فعلا تقفوا على هذه الشناعة وهذه الفظاعة التي تذكرها التوراة عن مين؟ عن مش أراضي للناس، عن أفضل الخلق، عن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. إذا كانت هذه الشريحة شريحة رقم واحد في العالم، هم أفضل الخلق كما هو معلوم عندنا، هم إيه؟ من يوصف بهذه الصفات، فكيف بقية الناس على الدنيا اللي هو السلام؟ نعم، يعني القصة أتصور يعني لا تحتاج إلى وقفة كثيرة، لكن في القرآن الكريم نعم، ولوطا إذ قال لقومه، شوفوا لوط عليه السلام النبي الطاهر هو وأهله الطهار، نعم، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أمر فظيع، لأنه كانوا يأتون الرجال، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، مالكم مجانين أنتم تأتون الرجال دون النساء، هذا أمر إيش غريب. ولوطا في موطن آخر في سورة النمل، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، إذا لاحظوا لوط عليه السلام ينكر هذه الفواحش، مش هو من يسكر ويقع في هذه الفواحش، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نعم لوط وعائلته وأهله وإشمالهم عائلة طاهرة، نعم إنهم أناس يتطهرون، فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. نعم فساء مطر المنذرين. إذا لاحظوا يعني هذا باختصار، والمواطن التي ذكر فيها لوط عليه السلام في القرآن الكريم مواطن أخرى يبين فيها القرآن طبعا طهارة لوط عليه السلام وطهارة بنات لوط عليه السلام، ويعني تنزه لوط من هذا الافتراء الذي ألصقته التوراة به كغيره من الأنبياء. هناك نموذج ثالث أريد أن أنتقل إليه أيضا، نموذج ثالث من نماذج شرب الخمر والزنا، إلى أن هذا نموذج للزنا ونموذج نبي من الأنبياء الذين نعم يعني يلتصق بهم اليهود ويفتخر بهم اليهود، ألا وهو داود. بدنا نشوف نبينا داود في وين، في اللي هو التوراة، نشوف ماذا تقول التوراة عن النبي داود، وهذا بالطبع مذكور في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 11. الإصحاح 11 افتح عليه الإصحاح 11 ونقرأه من أول. نعم مين معها الكتاب وما قرأتش كتاب المقدس، خلينا نقرأ النص شوية شوية مع بعض، هيو موجود احنا طبعا معهاش الكتاب، هيو على اللوح بدنا نقرأه كمان بالتفصيل. اقرأ. وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى مع الكتاب انت المقدس. ابدأ من الإصحاح 11 من رقم 1 من أوله. وكان عند تمام السنة الحادي عشر. وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملك أن داود أرسل يواب وعبيده معه وجميع إسرائيل، فأخرجوا بني عمون وحاصروا ربة، وأما داود فأقام في أورشليم. الآن يعني داود أرسل هو إيش يواب قائده قاتل هو بني عمون وحاصرهم، المهم داود كان وين مقيم في أورشليم. نشوف ماذا حصل وداود في إقامته في أورشليم. وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة في المنظر جدا. لاحظوا هذا كلام التوراة، هذا كلام التوراة. الآن أنتم بتقرأوه وأنتم بتسمعوه، والله الواحد يشماله نعم يخجل من اللي هو هذا الكلام الصعب جدا، فكيف يصدر هذا الكلام عن الله سبحانه وتعالى؟ هل يعقل؟ هذا كلام جنون، كلام جنون. عشان هيك إخواتي يعني إحنا لما الآن بنقرأ في التوراة نستشعر نعمة الله تعالى علينا بنعمة مين؟ هو القرآن. لما إحنا بنقرأ في القرآن نقرأ عن داود ونقرأ عن لوط وعن نوح وعن إبراهيم، لكن بنقرأ والخشوع والاحترام والأدب والسكينة بنلاقيها إيه تلف قراءتنا عن هؤلاء الأنبياء، لكن شوف كيف اللي هي الصورة الآن في داود. داود يتجول وطبعا قادته في المعارك يقاتلون وهو إيه طبعا يتلصص على عورات مين؟ الناس. طيب نشوف. فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه بتشبع بنت أليعام امرأة أورياء الحتي؟ فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمسها ثم رجعت إلى بيتها. طبعا الآن تذكري وهي مطهرة من طمسها لأنه طبعا قد يحدث بعد ذلك حمل. نعم بدنا نشوف ايش حصل وكيف. نعم اسمع كويس. وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى. كملي لسه قصة طويلة. قصة طويلة. فأرسل داود أنا يعني عشان تشوفوا كيف اللي هو يعني صورة داود في إصحاح من الإصحاحات اللي هم بيقولوا عنه يعني سليمان وداود في الأنبياء اللي هم يعتبروهم يعني أنبياء وملوك ومملكتهم زي ما ذكرنا أقوى ما كانت مملكة بني إسرائيل حسب زعمهم في عهد الأمين داود وسليمان. وقلنا لو التاج والأسد من هنا والأسد من هنا لو إشارة إلى داود وسليمان ومملكة مين؟ بني إسرائيل. نعم. فأرسل داود إلى يواب يقول أرسل إلي أوريا الحتي. أيوة يواب هو القائد الأعلى للجيش في المعركة وطبعا أوريا زي ما نقول إيه يعني مسؤول ثاني في الجيش أقل من يواب. فبيقول لي يواب أرسل لي إيش أوريا. أوريا مين هو؟ زوج اللي هي إيه المرأة اللي حدث ما حدث معه. طيب الآن راح تعرفوا ليش هو أرسل لمين؟ لأوريا. بدنا نشوف ليش أرسل يعني مكر وخداع وخيانة وشغلات يعني بتخوف. كمل. فأرسل يواب أوريا إلى داود فأتى أوريا إليه فسأل داود عن سلامة يواب وسلامة الشعب ونجاح الحرب وقال يعني الآن لاحظوا يعني هو وكأنه في إرساله لأوريا أراد أن يطمئن عن مين؟ عن الجيش والمعركة وإلى آخره لكن هو له هدف ثاني الآن بنشوف. وقال داود لأوريا انزل إلى بيتك واغسل رجليك فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل إلى بيته. أيوة الآن الملك قال له روح لبيتك ارجع خلاص يعني اطمئن أوهم أوريا أنه إيش أراد أن يطمئن فأرجع لوين لبيتك وأرسل في طبعا خلفه ناس يراقبونه ويتابعونه وين يروح. لكن أوريا إيش ماله طلع إنسان عزيز وإنسان يعني ما مش عارف يقعد والجيش بيقاتل ويرجع لبيته فنام وين في بيت الملك ما رجعش لوين لبيته. نشوف إيش بيصير. فأخبروا داود قائلين لم ينزل أوريا إلى بيته فقال داود لأوريا أما جئت من السفر فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال أوريا لداود إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضجع مع إمرأتي وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. بس واضحة؟ وقال له عيب علي تابوت وإسرائيل والناس في الحرب وأنا أجي أكل وأشرب وأروح أنام في البيت هذا أمر إشماله لا لن يحدث مستحيل. تصور وين الملك داود وين مين القائد اللي هو أوريا العسكري. نعم هذاك خاين بتلصص ويفعل الفواحش وهذا عنده شهامة وكرامة طبعا وحرص على إلواء الشعب سبحان الله العظيم. نعم طيب نشوف الفيلم ما خلصش. هو الآن قاصد هنا لاحظوا هو قاصد في استدعاء أوريا من دون قادة الجيش حتى يرجع وينام مع مين؟ مع زوجه. معروف الآن زوجه حامل فبيرجع أوريا بينام عند زوجته فعندما يتبين حملها بيقولوا الناس من مين؟ أوريا. فلا ينفضح مين؟ أمر اللي هو داود وامرأة مين؟ أوريا. إذا لاحظوا يعني أنبياء غير شكل هذول. نعم أنبياء يعني بطريقة أخرى. فدبر داود هذه المكيدة حتى لا يفضح أمره مع مين؟ مع اللي هو زوجة أوريا. نشوف الآن في محاولة ثانية والثالثة نشوف كملي. قال داود لأوريا أقم هنا اليوم أيضا وغدا أطلقك. نمش وغدا أطلقك هي في التوراة في هذا. نعم صحيح وغدا أطلقك. فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغدا نعم ودعاه داود نعم ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره. يعني بدي وصله لدرجة يفقد فيها الوعي، لعله بعسى إنه إيه؟ أن يرجع إلى بيته. فنعم نشوف. وخرج عند المساء يضطجع في مضجعه مع عبيد سيده، وإلى بيته لم ينزل. فشلت المحاولة الثانية. أطعمه وأسكره، قال لك لعله وعسى أن تحدث نفسه إيه؟ بأن يرجع إلى بيته، فإذا به ينام مع عبيد داود في نفس قصر مين؟ داود. وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يواب وأرسله بيد أوريا. أيوة، الآن المحاولة الأولى، المحاولة الثانية فشله، الآن المحاولة الثالثة. ما هي المحاولة الثالثة؟ اسمعوا إلى كويس. كتب كتاب وأعطاله إيه؟ يا فييد، وقال له هذا بتسلمه لمين؟ ليؤاب القائد في الجيش. اوعى تفتحه، نشوف ايش بيقول. وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا اوريا في وجه الحرب الشديده، وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. لاحظوا ايش المحاوله الثالثه؟ ايوه بدي اخلص منه. خلوه في المقدمه، وانتوا طبعا انكشفوا عنه، فايش بصير فيه؟ طبيعي بيموت. ليش؟ علشان بعد هيك لما يموت اوريا بينتهي الامر. لما يظهر حمل مين؟ زوجته، ايش راح الناس يقولوا؟ من اوريا. الناس ما عندهم مش علم انه اوريا وين نام؟ في قصر الملك. علمهم انه اوريا رجع لمين؟ لاورشليم، ورجع لبيته وراح عند زوجته وانتهى الامر. اذا امر حمل هي مين؟ زوجته، لن يفضح. وبالتالي هو ايه؟ داود يريد ان يقتله ويتخلص منه، لكن لو رجع، لو لم يقتل الان اوريا ويرجع مره ثانيه، راح يكتشف خيانه مين؟ زوجته. من وين؟ من داود. فالأمر يشمله في فضيحة كبرى. إيش رأيكم في القصة؟ قصة مخيفة. نعم قصة مخيفة. خلينا نكمل لي الفقرة بهمش. وكان في محاصرة يواب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه، يعني أشد مكان في المعركة اللي هذا إيه؟ الموت فيه محتم. فخرج رجال المدينة وحاربوا يواب، فسقط بعض الشعب من عبيد داود، ومات أوريا الحتي أيضا. خلصنا من أوريا. طيب، فأرسل يواب وأخبر داود بجميع أمور الحرب. قال له اطمئن الزلمة شماله خلصنا عليه. وأوصى الرسول قائلا: عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب، فإن اشتعل غضب الملك وقال لك: لماذا دنوتم من المدينة للقتال؟ أما علمتم أنهم يرمون من على السور من قتل أبي مالك ابن برشور. أسماء. نعم. ألم ترمي امرأة بقطعة رحيق من على السور فمات في تاباس. لماذا دنوتم من السور؟ أيوة، يعني الآن بقول له لو جيت داود شوية مستنفر يعني أو مستفز من تفاصيل الحرب وغضبان كل هالخسائر، وإيش اللي سويتوه؟ قل له بس كلمتين بتهدي من اللي هو روعه. قول له ايش، نسمع ايش بقول له. فقل: قد مات عبدك اوريا الحثي ايضا. قول له: عبدك اللي انت الفلان اللي بعته بده كذا، خلصنا عليه. بس راح ينسى كل الخسائر اللي هي ايه؟ المعركه. نعم. فذهب الرسول ودخل واخبر داود بكل ما ارسله فيه يواب، وقال الرسول لداود: قد تجبر علينا القوم وخرجوا الينا الى الحقل، فكنا عليهم الى مدخل الباب، فرمى الرماة عبيدك من على السور فمات البعض من عبيد الملك، ومات عبدك أوريا الحثي أيضا. فقال داود للرسول: هكذا تقول يواب؟ لا يسوء في عينك هذا الأمر، لأن السيف يأكل هذا وذاك. ما علي، يعني كل الخسائر هذه مش مشكلة، المهم إيه؟ أيوة أوريا خلصنا عليه. نعم. شدد قتالك على المدينة وأخربها وشدده. فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت ببعلها، ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته، وصارت له امرأة وولدت له ابنا. وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عين الرب. طبعا بعد هيك داود وذريته إلى آخره، هذا إشماله يعني أتصور القصة واضحة تماما بخصوص مين؟ بخصوص اللي هو داود عليه السلام. طبعا احنا في ما يتعلق بداود وغيره من الأنبياء يعني بعد اللي هو الوقوف على اللي هو هذا القصص في التوراة، واضح جدا لنا اللي هو ايه تحريف التوراة وطعنها. طبعا تحريفها احنا بنكتشفه من خلال طعنها في كمال الأنبياء الذي نعرفه جميعا وهو يقين لدينا لا مجال للشك فيه. الأنبياء هم أفضل الخلق، هم من يتصفون بالأخلاق الحميدة، هم المعصومين من الكبائر وطبعا الصغائر على اختلاف بين العلماء. نعم لا يمكن أن نتصور أنهم يقعون في مثل هذه المصائب التي تذكرها التوراة. وإحنا أيضا هذا النص مما يتعارض مع نصوص التوراة الأخرى كعادة التوراة التي تنهى عن الزنا وعن القتل وعن شرب الخمر وغير ذلك. في التوراة بنقرأ لا تقتل، لا تزني، لا تسرق. أين داود من هذه الوصايا؟ وهذه الوصايا العشر عندهم. نعم لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، حتى هم بيقولوا أن هذه الوصايا يعني هي ذات طابع عنصري. يعني مين لا تقتل؟ اللي هو اليهودي. لا تزني فيما يتعلق بعرض اليهود. لا تسرق من اليهودي. داود فعل هذا الأمر طبعا واضح في مجتمع كله من اللي هو بني إسرائيل. إذا وجد، لاحظوا حكم من يفعل الفاحشة، إذا وجد رجل مضجعا أو إذا وجد رجل مضجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل. يعني شمالهم اللي هو المحصن، مفهوم المحصن، يقتل الاثنان، الرجل المضجع مع المرأة والمرأة. وهذا طبعا من اللي هو من الأحكام اللي نعم فيها توافق ما بينهم، ما بين التوراة ما بين شريعتنا. نعم هذا الرجل محصن وهذه المرأة يشمالهم، يقتل الاثنان فتنزع أو فتنزع الشر من إسرائيل. وين هذا في حق الوامين؟ في حق داود بالطبع مش موجود ويستحيل. وداود يأمر بشيء ويفعل شيء آخر. بالطبع أخواتي عندما نقرأ في القرآن الكريم نقرأ عن داود ذاك النبي العظيم الملك الذي نعم أكرمه الله تعالى بكثير من النعم، منها ما قال الله تعالى عن داود: فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا الجيش الآن الذي يقاتل فيه مين؟ فيه داود عليه السلام. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. نعم شوف كيف الصورة المشرقة، يذكر نعم هؤلاء الأنبياء وفضل الله عز وجل عليهم، مش بيذكر لي ايه الصور الأخرى. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. مش الكلام الفاضل اللي سمعناه في التوراة قبل شوية يتلصص على أعراض الناس ويفعل الفواحش من ورائهم ويدبر اللي هو المكائد لقادة جيشه اللي بيقاتلوا بيدافعوا عن بني إسرائيل نظرا لأهواء وشهوات موجودة في داخله. لا كل هذا إشماله غير موجود. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وإحنا بنقرأ عن داود: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وآيات طبعا كثيرة تتحدث عن فضائل داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. لكن ما أريد أن أقف معه في قصة داود ونحن نتحدث عن صفات اللي هو الأنبياء. ما نسمعه من حين لآخر أو نقرأه من حين لآخر في كتب التفسير من الإسرائيليات، لما بنقرأ اللي هو إيه إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، معروف لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء إلى آخر الآيات. لاحظوا كثير من المفسرين أو كثير من الدعاء لا يقف عند صحة الرواية فيذكر أن داود القصة اللي سمعتوها في التوراة أن داود حدث له كذا وكذا وكان له 99 امرأة وأحب امرأة أحد قادته وطبعا دبر. تلاقي بعض تفاصيل القصة الموجودة الآن في التوراة بيذكروا بعض تفاصيلها وقتله وضم امرأته إلى نسائه فأصبح لديه 100 امرأة، فأنزل الله تعالى عليه اللي هو إيه؟ الملكين الذين تصور المحراب، قال إن هذا أخي له 99 نعجة إلى آخر الآيات. هذه من الإسرائيليات التي يجب أن تحذروا منها. طبعا في كتب اللي هو التفسير، إياكم أن تصدقوا أن هذه الرواية الموجودة الآن في التوراة اللي سمعناها أنها هي تفسير للآيات اللي في القرآن الكريم وتتحدث عن 99 نعجة، وطبعا اللي هي النعجة المئة أنها إيه 99 امرأة، وأن الامرأة المئة هي الامرأة الصاحبة القصة المذكورة في التوراة. لا، هي من الإسرائيليات هذه الروايات، وهذه الرواية الإنسان اللي لديه فهم صحيح وواضح بخصوص الأنبياء لا يصدقها على الإطلاق، طبعا سواء عرف أو علم أنها من الإسرائيليات أم من غير الإسرائيليات، لأنه يؤمن أن الأنبياء معصومين من الكبائر، وبالتالي هذه من الكبائر العظيمة اللي لا يمكن أن نصدقها في حق إنسان فاضل في هذه الحياة، فضلا عن أن نصدقها في حق مين؟ في حق نبي من الأنبياء ذكر الله تعالى عنهم أن الله آتاهم الحكمة وفصل الخطاب، وأن الله تفضل عليهم بحكم لم يكن لأحد من قبلهم ولا من بعدهم. نعم، إذن هذا هو داود عليه السلام في التوراة، وهذا هو داود عليه السلام في القرآن. هذه صفاته أو هذه صورة الأنبياء في التوراة، الصورة المظلمة، الصورة التي تمتلئ بالقتل والسرقة والزنا والخداع والكذب والاحتيال، والصورة المشرقة التي نعم وصف فيها الأنبياء بصفات الكمال البشرية التي لم يصل إليها أحد من البشر. نعم، نقف عند هذا الحد، وإنتوا طبعا واجب معاكم تعملوا مقارنة في ما بين اللي هو مفهوم النبوة، أو عفوا ما بين النبوة في التوراة أو عند اليهود والنبوة عند الإسلام، في جدول النبوة في عند اليهود والنبوة عند اللي هو إيه المسلمين. نكتفي بهذا الحد في محاضرتنا اليوم عن الأنبياء، وبذلك ننهي الحديث عن اللي هو العقيدة الثانية ألا وهي النبوة عند اليهود أو النبوة في التوراة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.